تم توزيع بلاغ وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصادر يوم 16 من حزيران الماضي فيما يتعلق بأن حملة العقوبة والضغط الرذيل لدى أمريكا والقوى الطائرة في فلكها تبلغ ثروتها كوثيقة رسمية رقم A71941S2017 535 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يوم 5 من تموز الحالي.